ناداك قلبي خاشعا ولساني ناجا ناجاك قلبي خاشعا ولساني يا عالما بالسر والإعلان يا من حفظت محمدا وحبيبه في الغار يا ذا الجود والإحسان يا من إذا قلت يا مولاي لباني وقال أقبل وقال أقبل فإن العفو من شاني يا واسع اللطف يا من شأنه كرم يا يا واحدا يا واحدا ما له في ملكه ثاني فرج كروب العالمين فرج كروب العالمين جميعهم واحفظ علينا نعمة